皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第3課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تستمتعوا معنا بدراسة اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي トイレはどこですか؟ أين الحمام؟ بطلة القصة التي تدور حولها دروسنا هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد رأيناها في الدرس السابق وهي تقدم هدية من تايلاند لساكورا، واليوم تأخذها ساكورا في جولة في الجامعة. لنستمع إلى حوار الدرس الثالث. الجملة الرئيسية هي トイレはどこですか؟ أين الحمام؟ ここは教室です。 わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 إليكم شرح الحوار. تقول ساكورا: ここは教室です。 هنا قاعة محاضرات. ここ يعني هنا. は هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى موضوع الجملة. 教室 هي الفصل أو قاعة الدروس أو المحاضرات. です هو ما يختم الجملة ويأتي بعد الخبر إذا كان الخبر اسما. في هذه الجملة كيوشيتسو دس أي قاعة محاضرات هي الخبر، صحيح؟ نعم. وعندما رأت أن القاعة كان رد فعلها هكذا: وا هيروي. ياه، إنها واسعة. وا هو لفظ يستخدم للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب. هيروي صفة بمعنى واسع. وما هو عكس هيروي؟ ضيق يعني سماي. وبعدها تشير ساكورا إلى مبنى كبير وتقول أسوكو وا توشوكان. هناك المكتبة. أسوكو يعني هناك، ويشير إلى مكان بعيد عن كل من المتكلم والمخاطب. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى موضوع الجملة، والمقصود هو ما هو موجود هناك. توشوكان هي المكتبة، أي المكتبة العامة وليس محل الكتب. ولاحظوا أن اللفظ الخاتم للجملة ديس محذوف، ولم نقل أسوكو وا توشوكان ديس. أي يصح أن نختصر الجملة ونحذف اللفظ دس؟ تكون الجملة أكثر احتراماً وتهذباً إذا أضفنا دس، ولكن يختصر في الكلام الدارج. ولكن ينبغي من حيث المبدأ أن نختم الجملة باللفظ دس أثناء المحاضرات ولقاءات العمل والمعاملات التجارية. أي أن ختام الجملة باللفظ دس يعطيها طابع الأدب والاحترام. بالضبط. نواصل الحوار. أنا تسأل トイレはどこですか؟ أين الحمام؟ وهي الجملة الرئيسية اليوم. トイレ هو الحمام، وهو مأخوذ من الكلمة الإنجليزية toilet. وهكذا عند استعارة كلمات أجنبية في اللغة اليابانية كثيرا ما تحول إلى نطق يناسب اليابانية أو يختصر. الكلمة الإنجليزية radio أي راديو تحولت إلى راديو. نواصل الشرح. وهو الحرف المساعد الذي يضاف إلى موضوع الجملة. دوكو يعني أين. ديسكا هو أسلوب الاستفهام من ديس، وقد أضفنا الحرف المساعد كا بعد اللفظ ديس، ولأنه سؤال رفعت نبرة الصوت في آخر الجملة. بالضبط. فعادة ما تنتهي الجملة الاستفهامية بالحرف ك وترفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. تعالوا نتدرب على النطق. トイレはどこですか؟ وساكورا تجيب すぐそこです. قريب جدا. すぐ يعني فورا، ولكن هنا يدل على القرب الشديد للمسافة. النطق يبدو غريبا. すぐ نعم، إنه ما نسميه الصوت الأنفي. すぐ ما يقابل الغين إذا جاء في أول الكلمة ينطق كحرف جي في الإنجليزية. غاغي غوغي غو. ولكن كما هو في حالة سنغ. عندما يأتي في وسط الكلمة أو نهايتها يكون بالنطق الأنفي أي نا ني غ ني غو. عجيب. سوكو يعني هناك، ويشير إلى مكان يبعد قليلا عن كل من المتكلم والمخاطب، ثم جاء اللفظ ديس ليختم الجملة. والآن مع فقرة شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكونانا المشرفة على البرنامج أهم نقاط درس اليوم. اليوم تعرفنا على عدد من أدوات الإشارة، أود أن أعرف المزيد. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كونانا كلمات الإشارة إلى الأشخاص والأفراد والأماكن يطلق عليها مجتمعة كلمات كوسوادو وكوسوادو عبارة عن تجميع الحروف الأولى من أنواع أدوات الإشارة. أولا كوري أي هذا و كوكو أي هنا و كونو أي هذا عندما يضاف إلى اسم ونقول هذا الشيء كلها تبدأ بالحرف كو ولذلك يطلق عليها مجموعة كو وكلها تشير إلى الأشخاص والأشياء والأماكن القريبة من المتكلم. それ أي ذاك و そこ أي هناك و その أي ذلك عندما يضاف إلى اسم ونقول ذلك الشيء هي مجموعة سو وكلها تشير إلى الأشخاص والأشياء والأماكن البعيدة عن المتكلم وقريبة من المخاطب. وإذا كان المتكلم والمخاطب في نفس المكان ربما يشير إلى ما يبعد قليلا عنهما. أري أي ذلك و أسوكو أي هناك و أنا. أي ذلك عندما يضاف إلى اسم ونقول ذلك الشيء هي مجموعة أ وكلها تشير إلى الأشخاص والأشياء والأماكن البعيدة عن كل من المتكلم والمخاطب. دوري وهو استفهام بمعنى أي و دوكو أي أين و دونو بمعنى أي عندما يضاف إلى اسم ونقول أي شيء فكلها تندرج تحت مجموعة دو. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية، اليوم نتعرف على طرق التعبير عن صوت خطى الحيوانات. هذا صوت خطى الفرس، كيف نعبر عنه؟ باكا باكا. أما مشي الفيل ذي الجسد الكبير فيعبر عنه بالكلمة نوشي نوشي. وماذا عن قفزات الأرنب يا كريمة؟ بيوم بيوم. كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في البرنامج هي تغريدة أنا التي تسترجع فيها أحداث اليوم. سألت أين الحمام؟ تويري وا دوكو ديسكا؟ وفهمتني. الآن يمكنني أن أسأل عن الأماكن أينما ذهبت. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس الثالث، وكانت الجملة الرئيسية أين الحمام؟ وفي الدرس القادم تزور ساكورا المسكن الجامعي الذي تعيش فيه أنا، فكونوا معنا. وحتى ذلك الحين نقول لكم إلى اللقاء من راديو الياباني الدولي NHK World. سايونارا.